والآن مع صاحبة القصة والمشوار أم كلثوم. الممثل يعني لازم يدي شيء للجمهور، يعني يحسسه، يعني نفس اللي بيسمع ده بيكون مقتنع بالكلام اللي بيقوله اللي قدامه. زي ده جزء برضو منه مكمل. ان حياتك مصرة مثلا في افلامك انك تطلعي مغنية، برضو احساسا منك بان الجمهور في ذهنه هذه الصورة، ولابد انها تبقى مكتملة ما تدمير عمل فني كامل. لا هي دي انا بفتكر ان الواحد لما يطلع في دور غير انه يبقى مغني يبقى مقحم على القصة. يعني لكن انا لما اطلع في دور مغنية يبقى الناس بقى تقبله والمنطق يقبله. انا اقصد انه الفنان بهذا الشكل فبيحرم نفسه من متعة كتير، يعني يفرض الفنان ده عايز يمشي في الشارع كده يتمشى، ينزل يتمشى في السوق يشتري حاجات من المحلات، تجمع الناس حواليه ده ما بيعتبر بلوش ضيق. هي يعني الحقيقة بتبقى شوية بحد يخجل منها، يعني خجل فيها خجل مش أنا بقدر ما بتتحقق سعادة للإنسان لا ولا هي يعني واحد أنا ما بشعرش يعني بأنها يعني حاجة الواحد ينبسط منها يعني. تفضل ان الواحد يكون بعيد عن الناس. وبعدين بقت دلوقتي حاجة ما بتضايقنيش، يعني فالناس يقولك انا احب مثلا اخش في السوق اروح مش عارفة ايه اعمل ايه وانا محروم من كده. لا انا مش محروم، ما بحسش ان انا محرومة من كده. يعني تنزلي في السوق برضو وتخش المحلات؟ لا كحرية انتقاء يعني ما بروحش. يعني نادر جدا لما اروح مثلا في محل اكل او حاجه او اوتيل او بتاع. سينما طبعا واروح سينما عادي، بس انا بخش بقى في الايه في الضلمه ما هو ده جزء برضو من ان الواحد يحب ان يخش في النور ويشوف الناس، انما مجرد الناس تشوفه كده لا مش لطيفه. يعني انا بحس انها يعني اذا كان الواحد بيعملها بيعملها دعايه بقى دعايه مش لطيفه. انما دخولك في الضلمه وخروجك في الضلمه ده ما بتحسيش انك محرومه من شيء؟ لا مش محرومه، ده شفت الفيلم انا راح اشوف الناس يعني مهم اشوف ال انا شفت الفيلم وخلاص. المسرح بتروحي تشوف المسرحيات؟ طبعا لما يكون حاجه كويسه بروح. برضو بيبقى نفس الظروف ما في حاجات يعني ظهرت في الايام الاخيره دي كانت كويسه او كنت احب ان اروح اشوفها. برضو خوفي من ان ناس يتلموا وبتاع وتبقى وحشه بالنسبه للعرض نفسه. كمان المسرح مش لطيفه يعني. طب هو ده برضو ما انا ما اقبلهاش يعني دي على نفسي فايضا ما اقبلهاش على حد ثاني. طب هو ده برضو في الاخر بتحس انك محرومه من انك تمارسي متعه معينه، انك تشوفي عمل انت بتحبي تشوفيه او سمعت انه كويس وعايزه تشوفيه. يمكن بس حرصي على اللي قلت لك عليه ده على الفنان نفسه ان انا ما بعملش. اخر المسرحيات اللي حياتك شفتيها في المسرح كانت ايه؟ هنا؟ ما شفتش حاجه خالص ولا مسرحيه عربي ولا مسرحيه. من كم سنه تقريبا؟ يمكن من 10 سنين. وقبل 10 سنين كان مسرحيه ايه؟ كنت بشوف الحاجات بتاعت الريحاني والحاجات دي. كنت مغرمه جدا بالريحاني وما كنتش اسال هو رويه ايه، اي حاجه بيعمل اي رواية. التقيتي بالريحاني؟ ليك ذكريات معاه؟ لا هو ليه ذكريات معاه في كان مره مسافر اوروبا وقابلته في اوتيل في اسكندريه فضحكت فزعل. مجرد انك ضحكت؟ ضحكت منظره يضحك فهو زعل بجد. ازاي انا بضحك ليه؟ اتصالحت بعد كده؟ لا طبعا. Thank you. كان في معارضة في الأول في عملك في السينما؟ لا. ولا قابلتي السينما على طول؟ لا قابلتها على طول. تجربة بالنسبة لحياتك مميزة؟ هي تجربة كانت كنت أنا برضو بنقي الروايات مش أي رواية يعني أنا وافق عليها، يعني الرواية اللي تكون فيها دور المغنية مغنية يعني حتطلع أم كلثوم مغنية مغنية إنما مش مؤمنة بأن أي واحدة كده تغني كده من غير ما تكون يعني. فدنانير كانت مغنية، وداد كانت مغنية، سلامة سلامة مغنية. يعني أغلب الروايات كانت هي يعني الأصل فيها مش محشور دور مغنية، إنما هي أصلها مغنية. التمثيل في السينما كان بيتعب حضرتك؟ والله مش عارفة، ما كانش هي اللي بيتعبني، كان الممثلين. يعني كان في شوية ممثلين كده بعد ما يتفقوا ياخدوا فلوس يرجعوا تاني، يعني الواحد يروح ويعمل مكياج ويقعد وبعدين هم يتأخروا. يعني عرفوا انه اتعمل لهم كام شوت وبتاع فمش هنستغنى عنهم، فيغالوا بقى في طلباتهم، وده ما انا ما كنتش راضي عنه ابدا. يعني حتى انا في فيلم افلام مش عاوز اذكر لك اسم اللي كان اتأخر ده، كان عمل تقريبا نص الفيلم، وقلت لهم انا لو محلكم اضحي، معلش اضحي بواحد وارجع تاني اعمل فيلم اول وجديد عشان نقضي على هذه الظاهرة. بس مش كلام، وكملوا الفيلم وخضعوا. كملوا الفيلم. دي يمكن من الحاجات اللي خلت حياتك تبعدي عن السينما. لا يعني انا بعدت عن السينما انها متعبة. في ايه؟ مواعيد تصوير يعني كل المشتغلين ما تقدرش تمسكهم. يعني وانت مرتبط بيهم، يعني انا اروح بالساعة 7 كنت افطر في الاوتوميل وانا ماشي، وبعدين نبتدي الساعة 1 ونص الليل. من 7 صباحا؟ يعني كانت حاجة يعني متعب. لو تغيرت الظروف برضو ما بتيش فكري حياتك في العمل في السينما؟ ما تغيرتش. وايام ما كنت بعمل في السينما ما تغيرتش ابدا، وكانت يعني حاجة متعبة. لانه احنا مرتبطين ببعض، فلما واحد اتأخر معنا الاستاف كله يقعد مستني لغاية ما يجي حضرة الممثل. طب حبيبتي حياتي اسمعي، اهنيكي واهني روحي انا كمان، خلاص الباشا وافق على جوازنا. صحيح. ايوه امبارح كان عيان جدا وفضلت سهران جنبه طول الليل. وليه ما نادحتليش؟ لا انت دلوقتي مش ممكن تخش بيتنا كممرضة لانك اصبحتي مراتي. لكن غريبة انه اقتنع بالسرعة دي. لا ما هو اصل الباشا قلبه ابيض قوي، يزعل ويتحمق وبعدين ينزل على ما فيش. قعدت افكره باهتمامك بيه اثناء مرضه والتعب اللي تعبتيه علشانه، فالراجل اتأثر الدمعة فرت من عينه. ما تقدريش تتصوري مدح فيكي قد ايه. ده بس من اصله. انما الظاهر ان في حد فهمه ان احنا عايشين مع بعض من غير جواز. يا دي الفضيحه. تصوري انما انا حلفت له ان احنا متجوزين رسمي. وعليه تحلف له؟ خد ورقه الجواز نفسه. بس علشان ايه اوريها له؟ علشان ما يصيرش الظن بينا، دي مساله تتعلق بشرفي وشرفك. انا هم اجيب لك الورقه حالا من عندي هنا. انت فكرك كده؟ طيب نينا خير يا بنت، اديني قوام ورق الجواز. ليه كبرنا الشعر؟ لا ما تتخضيش، طوالي يا باشا فاهم ان انا عايشه مع فتحي كده من غير جواز. يا ندمتي، ادي اللي كان ناقصنا، هو ده الخبر اللي جايبه يفرحك بيه ويفتح نفسك. وفيها ايه نينا؟ فتحي ياخد الورقه ويروح يديها له يقراها بنفسه. وهو يعني لازم دلوقتي؟ ليه هي مش معاكي؟ انا خفت تتنطر كده ولا كده، شلتها عند الاستاذ فصيح وبروح انا بقى اجيبها منها. تخرجي؟ لا يا اختي، انت عاوزاه يزعل تاني؟ اقعدي تتغدي مع جوزك وانا اروح اجيبها من عنده. ورد طب ما تغبيش من النبي. حياة الغنى ما فيهاش نفس المشاكل اللي في السينما؟ لا، اقل مشاكلها كتير جدا، رغم ان الجهد فيها اكتر. في برضو في يعني مثلا في مثلا بروفات ما مش كلهم بيجوا مره واحده. برضو كل عمل فني له متعبه. طبعا حياتك ما فكرتيش تعملي في المسرح ابدا ولا في اي فتره؟ عرضوا على والدي او المدينه فرقة عكاشة، فما أقدرش أبدا، ما أقدرش أنا أتعبها كل ليلة أبدا ولا أحطها كل ليلة في التجربة دي. فترة حياتك ما كنت في مصر، الفترة الأولى اللي جيت فيها مع والدك في مصر، الليالي اللي ما كانش فيها أفراح أو ليالي، كنت بتقضيها في إزاي؟ والحاجة في البيت، في البيت برضو. يعني ما كانش فيه خروج لسينمات وتفرج سينمات ولا تفرج مسارح؟ لا، ما رحتش السينما وانت في الفترة دي خالص؟ لا، شفتها من شباك، شباك البيت جوردن هاوس. كان في سينما اسمها جوزابلس، كنت بشوف السينما من الشباك. اول مره شفتها من الشباك؟ بس عرفت ان هذه السينما. بس يعني عمرنا ما دخلنا سينما كده وروحنا. ما رحتيش اتفرجتي على سينما ابدا مع جمهور؟ لا. في الفتره دي لا. كان ايه يعني سببه؟ عزوف عن ال لا هو سبب ان احنا مش فاهمين.